أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون إني لكم رسول. رسول أمين فاتقوا أجري إلا على